عملا بهذا القول وظاهر هذه الأحاديث فلا بأس. أما ما يفعله بعض أئمة المساجد هداهم الله في رمضان أنهم يعملون هذا مع الجماعة يسردون بهم تراويح سلام واحد أو تهجد بسلام واحد هذا غلط. أول شيء أنه يشق على الناس، يعني لا دخل معك من أول ركعة تمسكه إلى آخر ركعة وربما عنده شغل عنده. ثانيا أن هذا فيه مشقة على الضعفاء والمرضى وكبار السن، تسليم من كل ركعتين أرفق بالناس، فإمام المسجد يصلي للناس ما هو يصلي لنفسه، أي راعي الناس الذين خلفه. يقول صلى الله عليه وسلم أيكم أئم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجب، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الذي يصلي لنفسه ويختار بعض المذاهب إذا ترجح لديه الدليل ففي مانع، لكن أنه يجي ويلزم الناس برأيه هو هذا غلط. والإمام يتبع الأسهل والأيسر للناس، يسر ولا تعسر، ولا يكون الإمام يتبع ما يراه ويختاره، هذا يفعله بنفسه إذا صار بيته أو في مكان يصلي الحال كيف على مسؤولية، لكن أنه يلزم الناس بهذا الشيء ويشق عليهم، وقد يكون فيهم من لا يرى هذا الرأي، هذا فيه إحراج. نعم. ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الله العظيم والصلاة الكبير والاستعاذة بصفة الله؟ نعم، استعاذة بصفة الله استعاذة بالله عز وجل، مثل أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله من صفاته سبحانه وتعالى، ويجوز الحلف بها. نعم. قول بعض الفقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، وأعوذ بك. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات واستعاذ بالله عز وجل. نعم. هذا لا يعرف إلا أهل الفساد، وشيء الزوال هو الذي يبقى عند توسط الشمس في السماء، يبقى ظل يسمونه شيء الزوال، خصوصا إذا مالت الشمس إلى الجنوب أو مالك إلى الشمال إلى الجنوب في وقت الشتاء أو إلى الشمال في وقت الصيف، يكون هناك ظل لميل الشمس عن الرؤوس إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا يسمونه غير الزوال ولا يعرف إلا أهل الحساب يقدرونه. لا. ما هو صلاة يوم الجمعة كغير من الأيام، صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس في وسط السماء، هذا وقت صلاة الضحى. سأله وهذا قول الله به ما لم يكن عليه، فقلت له انه غير موجود، فقال انه غير موجود لكن عنه، فقلت والله انه غير موجود لكن عنه، ولا تحلف ولا شيء، كل ما أدري عنه. نعم. ما أصحى الحديث في أخيه